محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من كان أمين في أنه هل يمكن استصحاب الصحة أو لا يمكن استصحاب صحة العبادة؟ أولا الجنة، ثانيا الجنة، وهي اليوم شو نريد نقول؟ أولا ماذا قلنا؟ أول ما قلنا، قلنا لا يمكن جريان استصحاب الصحة، ليش؟ لكن تو رجعنا المنهج، ليش يمكن؟ لأن تستصحب صحة مجموعة الأجزاء، مجموعة المفصل. تستصحب صحة الأجزاء السابقة فقط. الأجزاء السابقة نقطع لصحتها. لا نقول صحة الاستصحاب. لكن اضرب نقطع لصحتها، هذا لا يجدي، لأننا نريد صحة المجموع دون صحة خصوص الأجزاء السابقة. هذا أول من هيك حكينا. بعدين مش قلنا أمس شكينا بعدين أمس لا حاولنا نصحح. أنا أريد أن تلتفتون، لأن الشيخ ترى أول أبطل الاستصحاب، بعدين صحح الاستصحاب، بعدين يبطل الاستصحاب، بعدين يصحح الاستصحاب، بعدين يبطل. تشوف شلون يعني ابطال وصحة تقريبا ماذا كم مرة؟ شوف شلون. بعد ذلك المرة الثانية، خلينا نقول المرة الثانية احسن، صحح الاستصحاب. لكن في بعض المجالات، في بعض الموارد، شوف اذا شكينا في كون الشيء الطارئ، شكينا في انه ماذا؟ قاطع للهيئة الاتصالية، لصحة بقاء الهيئة الاتصالية. هذا في المرة الثانية ذكرناه. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، من الآن سوف يشرح. يقول قدس سره: ولرب قائل يقول منكم، واحد منكم لعله يقول، يقول يا شيخنا انا عندي اشكال على استصحاب الصحة، على استصحاب الصحة. شنو اشكالك؟ تفضل. اشكال عندك؟ لا لا تفضل. شنو اشكالك؟ اشكالي هذا، انك حينما تريد ان تستصحب الصحة، هل تستصحب صحة الأجزاء هل تستصحب الصحة لإثبات صحة الأجزاء السابقة فقط؟ هذا مقصود. يبدو أنا أستصحب الصحة حتى يثبت لي أن الأجزاء السابقة صحيحة. أنا أصل استصحاب الصحة حتى يثبت صحة الأجزاء السابقة، وهذا لا يجدي. ليش لا يجدي؟ لأن براءة الذمة موقوفة علينا على صحة المجموع، لا على صحة براءة الذمة. والمقصود الاصلي لنا صحة المجموع، لا صحة الاجزاء السابقة. واذا كان المقصود من استصحاب الصحة اثبات عدم مانعية ما حصلت، يعني إذا الأجزاء السابقة صحيحة أهولا إذن ما حصل لم يكن مانعا، او يكون مقصود شيء اخر، ان بقية الاجزاء يمكن ضمها الى الاجزاء السابقة. اذا كان هذا المقصود فهذا اصل مثبت، هذا اصل مثبت. ليش اصل مثبت؟ فتعرفون شنو اصل مثبت لما ناتي ان شاء الله، يعني عدل الاستصحاب في شيء ومقصود شيء ثبت لازم غير الشرعي. ما هيك استصحب الصحة، صحة الاجزاء السابقة حتى شو ثبت، استصحب صحة الاجزاء السابقة حتى شو ثبت، أن هذه الزيادة ليست بمانعة، وهذا لازم عقلي، هذا لازم عقلي، لازم الصحة أن هذه الزيادة غير مانعة، ليس لازم شرعي، ما عندنا آية ورواية تقول متى ما كانت الصحة ثالثة عدم الزيادة شروط، ليست مانعة. وهكذا لو كان المقصود ماذا؟ الأخير، أخير يعني شنو؟ يعني هستصحب الصحة حتى أثبت أنه ممكن الأتيان ببقية الأجزاء، هذا أيضا أصل مثبت. ليش؟ لأن لازم الصحة أنه يمكن الأتيان ماذا؟ ببقية الأجزاء، لازم عقلي وليس لازم شرعي. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا الصحة ثابتة إذا ماذا يمكن الإتيان ببقية الأجزاء. فبالتالي أكرر من الأول حتى أطبق العبارة، لرب مشكل منكم يشكل فيقول استصحاب الصحة لا يجري لأن المقصود من استصحاب صحة الأجزاء السابقة أحد أمور ثلاثة، إما المقصود فقط وفقط وفقط إثبات ماذا؟ صحة الأجزاء السابقة، قلنا هذا لا يجي ولا ينفع. لماذا؟ لأن براءة الذمة مرفوضة علينا، صحة المسموع مش يفيدنا صحة الأجزاء السابقة فقط. وإذا كان المقصود إثبات أن ما حصل ليس بمانع، قطع الصورة ليس بمانع، أو أن بقية الأجزاء يمكن الإتيان بها، قلنا هذا أصل مفرد، لأن لازم صحة الأجزاء السابقة أو لازم بقاء الصحة لازم عقلي، لأن مش ما عندنا أي رواية تدل على شيء، لازم بقاء الصحة أن ما حصل ليس بمانعين، وأن بقية الأجزاء يمكن الإتيان بها. هذا الإشكال جوابه شو شلون يصير؟ خل أطبق المقدار. يقول قدسة الروح وربما يرد استصحاب الصحة لأنه إن أريد صحة استعبان ما باين هذا المشكل أن الاستصحاب الصحة استصحاب صحة الأجزاء السابقة، فربما يرد استصحاب الصحة تبوث حتى الأجزاء السابقة من الأجزاء السابقة، وعرض أثناء الشارع كنت أقيد مينة هو ما مقيد الرجل، خليه على إجماله على الإبهام، على الإبهام خليه، وربما يرد استصحاب الصحة عن أريد صحة الأجزاء المأتي بها. بعد طرور المانع الإجمالي أو الاحتمالي في بعض النسخ وهو الصحيح، احتمالي في بعض النسخ احتمالي، لأن المانع في مورد الطارئ ماذا؟ الأسورة نعتبر أنه مانع إجمال فضلها عليها أثير أفضل ما إنه مانع أفضل فغير مجبر ليش غير مجبر غير موافق يجمع عنا البراءة إنما في تحقق بفعل الكل دون البراءة إرمان ترى التعليق الرائع مهم جدا أنت يكون تعلقها وهو أي مهم شنريف أن قول بعد طريق المانع الاحتمالي دون المتعلق دون المتعلق أول ما واحد يقرأ العبارة براءة متعلق تدريبينه براءة أنا أقول مثيلا متعلق بالمعتيدها براءة إيش يعني أن معتيدها بعد طريق المانع الاحتمالي الأجزاء المعتيدها بعد طريق المانع الاحتمالي يا أجزاء يعني السابق ولا حتى هل بعتيدها بعد طريق المانع يعني لا حتى وهذا لا معنى له أبدا هذا ما له معنى أبدا لأن إن أريد صحة الأجزاء الذي نعتبرها بعهولة فغير مجل لأن البراء لما يتعادل جاز من هذا المقصود هذا ما له معنى يا أخي أبدا وما في واحد يريد باستصعاب الصحة يهم الصحة المعتيدة أجزاء الله أجزاء الله هذا بعد الأرض أحسن ما حصل تشغل هو من تبدأ ماذا صحة هذا أصلا ما تشغل أبدا الوقت آية مهمة جدا جدا فعلت يكون حل فالجو لا يفعل طرق المانع ثمانية متعلق بها بأريد بأريد الصح لأنه إن أريد بعد طرق المانع الاحتمالي بعد ما طرق المانع احتمالي شري انت بتصحى ذيك الأجزاء المأتيدة مأتيدها سابقا هاي الأجزاء المأتيدها سابقا فغير مجدل لأن البراء عندما يتحقق بفعل ماذا أقول اتفع الطرونة احتمال كي يسد صحة الأجزاء السابقة ما لي فائدة ليش لأنه البراء تثبت الكل ما تثبت الأجزاء السابقة وإن أريد فإذا كان مقصود من استصحاب صحة الأجزاء السابقة شو تثبت عدم مانعية الطاري طاري شنو الطاري ها هذا قطع الصورة الزائد هذا يعني لو نثبت نقول اذا الصحة موجودة اذا شنو اذا هذا الطاري ليس بمانعين او اريد ان تصحح بقية الاجزاء اللي بنجيبها بعدين يقول لعدم التعويل على الاصول المثبتة على اصل المثبت لان لا صحة السابقة ان هذا ليس بمانع لا صحة الاجزاء السابقة هذا يمكن ان يسمح لها حتى هذا اصل المثبت لا اصل يجوز لازم حتى المشرط انتهى وفيه نظر يقول نرد المشكل المشكل منكم كذلك لكن جوابهم شوف الجواب الشيخ يقول الجواب سهل ما في شيء يقول التلبية ما بيستفز فيها ايش كانت هذا الاشكال لو كنت قلت بالناس ايش شو يقول لان هذا الطاري طاري الطاري الطاري شنو هو قلنا هاي الزيادة مرة نشك في انه مانع او ليس بمانع او مرة نشك في انه قاطع او ليس وامس قلنا هي ما قلنا عزنا مانعية وعزنا شنو قاطعية إذا كنا نشوف في أنه مانع أو ليس بمانع ففي مثل هذا الحال استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يجزي ليش لا يجزي ليش لا يجزي لما بيناه بالأمس وأول أمس أن مانعية هذا الطاري ما يستلزم شنو ما يستلزم عدم صحة الأجزاء السابقة بل الأجزاء السابقة صحيحة الى الابد الى ابد الدهر. وان كان ما طرأ مانع يقينا حتى لو كان مانع يقينا انا قلت الواحد احدث في ابناء الطابعة حتى يقين من احدثه مو انه على سبيل الشك فالصحة صحيح هذا سابقة موجودة ولا تستهزئ لا ملازمة ظاهرية ولا ملازمة واقعية ما تستلزم أن الطاري ليس بمانع حتى يكون هذا الاستصحاب أصلا مثبت أو غير مثبت أصلا مثبت غير مثبت ما له معنى مثبت شو تصير مثبت شو تصير إذا أكبر الملازمة عقلية يكون لا ظاهرية واقعية الشيخ يقول أصلا ملازمة واقعية إذا شكينا يعني أثره هنا الأول في أن هذا الطريق مانع أو ليس المانع فاستصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يستلزم لا ظاهرا ولا واقعا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم ماذا؟ أن هذا ليس بمانع حتى يكون أصل مثبت أو غير مثبت ولازم أصل مثبت وهذا الشك نحن ليس مقصود ما مقصودنا هذا الشك إحنا عمس الذي هزينا محاولة لتصحيح الاستصحاب الشك إذا كنت نصحيح الاستصحاب إذا شكتين رسيبا جدا لا في المانعية ليس القاطعية المانعية أصل مو مقصود فإذا كان الطاري مشك في مانعيته بس أصحاب الصحة قلنا لا يجري ولا لا يجري ولا ينفع وملازم لا ظاهر إلى آخره لكن هذا مو مقصودنا هذا الشيء مقصودنا احنا الشق الثاني وإذا كان هذا الشق الثاني راح نشرح لنا الآن وإذا كان هذا الطاري مشك في مانعيته وحتى لا نحن عم نصححنا اللي نصححنا القاطعي وإذا كان هذا الطاري نشك فينا في كون قاطع من هيئة الاتصالية أم ليس بقاطع من هيئة الاتصالية فلا بأس بجريان الاستصحاب صحتنا استصحابنا بقاء الهيئة الاتصالية لأن أعد الشرائط والأجزاء المعتبرة في الصلاة شنو هو غير الركوع وغير السجود وغير القيام وغير التشهد وغير غير غير غير غير غير شنو أحد الشرائط والأجزاء المعتبرة الاتصال بقاء الاتصال طيب شوف هذا بقى الاتصال وما بقى الاتصال هذا الشرط موجود ولا مقصود نفوق ولا إثبات هذا الشرط لا أكثر ترى مو مقصود شيء ثاني حتى يصير أصل مثبت ليس مقصود من إثبات بقاء الهيئة الاتصالية إثبات أو نفي أمر آخر غير الهيئة الاتصالية حتى يصير أصل مثبت لا لا كلا ثم كلا ثم مقصودنا فقط وفقط إثبات بقاء الهيئة الاتصالية لأن هي شرط معتبر نشك في بقاء الهيئة الاتصالية وعدم بقائها هذا الرجل الصحيح بل إذا الهيئة الاتصالية موجودة إذا الهيئة الاتصالية موجودة بقية الأجزاء اشتقى صحيح لكن هذا مو أصل مثبت أنا ما أريد أن أثبت ماذا صحة بقية الأجزاء أريد أثبت بقاء الهيئة الاتصالية إذا أثبت بقاء الهيئة لأن أنا شك في صحة بقية الأجزاء ما تفهمني من صح من بقاء الهيئة الاتصالية فقط وفقط وفقط مقصود بقاء الهيئة الاتصالية فهذا ليس بأصل مثبت خلص الجواب فحصيلة جواب الشيخ عن هذا الإشكال شنو صار حصيلة الجواب أن هذا الطريق مرة نشك في أنه مانع أو ليس بمانع صحيح أن الاستصحاب ما يجب ونحن لا نريد أن نجري في هذه الصورة ولماذا صحة الأجزاء السابقة لا تستلزم لا ظاهر ولا واقع. ماذا؟ عدم مانعية الطالب حتى يكون أصل مثلة غيره. أنا أصل ليس المقصود، أنا غض النظر عنه، مقصود الشق الثاني. وإذا كان ظاهر الطالب نشك فينا وأنه قاطع أو ليس بقاطع، هنا لا بأس أن يجري الصفحة بقاء الهيئة الاتصالية، لأن بقاء الهيئة الاتصالية أحد الشراء أحد الأجزاء في الصلاة يشك في أن هذا الجزء موجود يصفح البقاء. ما نريد أن تبدأ قياس لذلك أبدا، بل إذا الهيئة الاتصالية موجودة أجزاء البقية ماذا شخصي صحيحة، لكن أنا أبدا ما أريد أثبت بقاء الهيئة الاتصالية، بل إذا ثبت بقاء الهيئة الاتصالية انتهى بعد بقية الأجزاء صحيحة، لكن مقصودي فقط وفقط إثبات بقاء الهيئة الاتصالية وطبق العبارة. لذلك يقول وفيه نظر يظهر مما ذكرنا وحاصله حاصل النظر أن الشك في هذا الطارئ على شكله إن كان في مانعية الشيء، لا الشيء المصنع الشيء يعني ينشئ هذا الطارئ، وشرطية عدمه أشد في أنه مانع وجوده وعدم شاء هذا أيضا يشغل به فقط المانعية أشد أنه وجود مانع وعدم شاء حين أعلم نقول إذا كان المشكوك هكذا فصحة الأجزاء السابقة أفرض موجودة بالاستصحاب من يقطع بوجوده لكن لا يستلزم قدم المانعية، لا يصح ما تستلزم عدمها عدمها عدمها وهذا لا في الاعتبارية ولا الواقعية حتى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها إليها يعني علم إليها المرعية من الأصول المثبتة أصلا لازم لا ظهر ولا واقعية لما يقطع لبقاء الصحة وفي نفس الوقت يمكن هذا الطارئ معه. وهذا الشيء قلنا مو مقصود منه، مقصود من الشق الثاني. وإن كان يعني هذا شكلته من في قاطعية، في قاطعية الشيء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة، الاستمرار موجود ثابت للعبادة في نظر الشارع، في نظر الشارع عكس الاتصال والاستمرار ثابت للعبادة. فإرداني يجري اتصحاب بقاء الاتصال داني اتصحاب بقاء الاتصال ثابت ليس ثابت ويجوز يقول إذ لا يقصد المقام من اتصحاب بقاء الاتصال إلا بقاء الاتصال لا أكثر، لأنه هو بقاء الاتصال أحد الشرائط سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية. والشك إنما هو فيه في حصول في بقاء الهيئة الاتصالية شك نجي هذا وريد نجي هذا شك لا أكثر لا أكثر يا أخي. والشرط انما هو فيه يعني في بقاء الهيئة الاتصالية لا في شيء اخر حتى الاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية الرضا ثبت او ننفي ذلك الشيء الاخر لا توجد شرط او مانع اخر حتى يقصد بالاستصحاب استصحاب نعم استصحاب نعم بقاء الهيئة الاتصالية اثبات او ننفي ذلك الامر الاخر لا لا لا كلا ثم كلا ثم كلا. والشرط عندما هو فيه لا توجد في شرط او مانع اخر حتى يصير الاستصحاب دفع ذلك الشرط او المانع الاخر مثلا لا مانع هذا مقصود حتى يصير اصل المثبت. والشرط بالاول والشرط عندما هو فيه لا توجد في شرط الامانه ولا في صحه بقيه الاجزاء او لا في صحه بقيه الاجزاء حتى تعمل لا توجد في شرط او مانع اخر يصير الاستصحاب وما عدت شكوك عن بقية الأجزاء إلا أن يجب بالجهة من الاتصال باقي ومن ذلك ولا في صحة بقية الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها الاتصالية بين هاي الأجزاء المبيئ اللاحقة هاي بقية الأجزاء اللاحقة وبين الأجزاء السابقة شكي في صحة الأجزاء الآتية بجهة من رقاء الاتصال فأنا أثبت أن يتقضي فقد لقاء الاتصال إذا صرت لقاء الاتصال انتهى كل شيء بعد ما كان بعد بقيت الأجزاء صدق الاتصال والمفروض إحراز عدم زوالها إحراز عدم زوال الهيئة الاتصالية بواسطة الاستصحاب فإذا صرت لقاء الاتصال كفر هو هذا مقصودي لا حتى بل إذا صرت لقاء الاتصال الأجزاء الباقية من المحصول صحيح فإن قال أنه إذا اتصال أكل بقيت الأجزاء من المحصول صحيحة وهذا مو أصل بالاتصال بعد تقريبا لازم شرعي هذا وعندما ذكر ما كان الاتصال باقي بني الاثر الشرعي لذلك انه ينقل الجرم بقيته. وبما ذكرنا يظهر سر ما اشرنا اليه الى اخره. الشيخ من السؤال يريد يحول الى ما قبل التعطيل، يعني الى ما قبل كم شهر ما ادري ذلك. يريد يعني يهدى تحول منه. يقول تذكرون قبل التعطيل في المسألة الاولى، لا مثل شيء فعلتنا كل السؤال في المسألة الاولى، كانت المسألة الأولى هذا اللي هي المسألة اللي ذكرت أصلا. المسألة الأولى الثانية فيه الثانية إذا واحد نسى جزء نسى صلاة صحيحة ولا ابتدت أنا مثلا أجيب التشع مكتب القاعدة صلاة صحيحة ولا جنة نحن جنة مو صحيح، لكن قد واحد يقول صحيحة بالاستفهام. شو بالاستفهام؟ لهذا الهدف قبل ما أنت كان الصلاة صحيحة، بعد ما أنت أشرت الصحة والصحة تذكرون هل شيء جميل ولا راجع إذا عم تذكر راجع شوف ما يجوز. جنة سيأتي جوابه فيما بعد المسألة الثانية. ما جنة سيأتي الشيخ يريد يفيد الوعاد، يريد يقول الرجال رضوان الله عليه، يريد يقول الصبا عن استصحاب الصحة ليش ما يجري بعد نسيان التشهد ليش ما يجري التبع؟ شلون التبع بعد؟ وفي الاتفاق عليك بعد الشيخ ما يذكره عليك بعد صدق التبع بعد. يعني لما نريد نستصحب الصحة صحتنا الأجزاء السابقة ولا يجري لما غير صحة الفرد. وإذا كان المقصود صحة المجموع، المجموع بعد لم يقصد حتى يغني استصحاب المجموع. لأن هاي الاتصالية كنجاب من شكل هاي الاتصالية، إذا واحد مثل جزء هاي الاتصالية ثم أنا نرغب قاطع لم يحصل حتى نشف القاطعية، فهذا الاتصالح نوجه في ذلك أطبق. ولما ذكرنا بما ذكرنا شروط نحن في ربي استصحاب الصحة يظهر سر ولما ذكرنا يظهر سر ما عشرنا إليه في المسألة السابقة من عدم الجزء في استصحاب الصحة لإثبات صحة العبادة أن ننسي فيها بعض الأجزاء في التشهد عند الشك في جزئية المنفي حتى حال النسيان. يعني بعد ما نسيت إذا إنسان ليس التشهد لما يحدثنا شيء عند التشهد حالة النسيان جزء أو ليس بجزء أو جزئية ثابتة عند الالتفات، إذا جزئية ثابتة عند الالتفات فقط ما هي موضوع شنو فما صحيحة يا باطل صحيحة إذا جزئية مختصة لحالة الالتفات يعني الآن مو جزء وما جزء لا. وإذا جزئية عامة لحالة النسوة ولا ما أسمي هذا الجزء والمفروض جزئية ثابتة فصلاة باطلة، فقد واحد يستفعل الصحة ويثبت النمارة أن الصلاة صحيحة وهذا ليس بجزء جنة جواب يأتي جواب التبع ليس التبع لأن صحة الصحاب استفعال صحة الأجزاء السابقة لا يمشي لأن المهم صحة الكل واستفعال صحة الكل لا يجري يعني الكل لم يحصل واستصحاب بقايا يتفن لهم لا وزنه لأنه الشيخ ليس في قاطع. هذا ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه. لحد الآن يا أخي لحد الآن إذا واحد يجان وقال لنا تعالوا بالثاني الشيخ الأنصاري لحد الآن الاستصحاب الصحة يطول بجريانه ولا شو تجاوبوا شو تقولون؟ تقول ما أدري معك هناك هذا تقول لي على هكذا أبو جانب أنه نوع لا بأس بجريان الاستصحاب والصحة لا في الاستصحاب وقاع الهيئة الاتصالية شوكي عند الشك فينا في طرول القاطع وش بعد الجاوب مو؟ يقول لك أحسن نفس الشيخ رضوان الله عليه سيد يشكي يقول يقول قدس سره استصحاب الهيئة الاتصالية الاتصال لا يجري مجموع يجب بطل يحمي وبعدين ان شاء الله يصحح على نفسه. بس هو بيجي باطل بتدلعه. شوف الله شوف فيه يقول على انه اشخاص استصحب الاتصال اتصال بين من وبينه بين الاجزاء السابقة فيما بينها. يعني الاجزاء الشيء يجب هو سابق تقدم انا جهتها اتيت به كل سنة يجب اتيت به خمسة اجزاء اكثر فانت تستصحب الاتصال المتواجد بين تلك الاجزاء الخمسة هكشي وهذا ما لا اثر له اثر الماء لمعنى الشيخ الانصاري يضط رئيهم الانذار تكثير الشقوق والانتر وغير يستصحب بقاء الاتصال يعني الاتصال بين اجزاء السابقة عن فتها يعني بين الجزء الاول والثاني بين الثاني والثالث انا شنو شغل هذا مثل هذا الشيخ ما عنده وجه يضط رئيهم هذا الشيخ الاول. الشق الثاني أن يكون مقصودك من استصحاب بقاء الاتصال الاتصال بين الأجزاء السابقة وبين الأجزاء هذا ما بدنا واحد الذي كان الشق الأول ولا أستصحب الاتصال بين الجزء السابق والجزء اللاحق حتى تقولي هذا الاتصال بين السابق واللاحق فرع وجود السابق واللاحق والمفروض بعد اللاحق لم يحصل انت شو تريد تستصحب شو تريد اريد استصحب هذا شوف قابلية الاجزاء السابقة لان تتصل باللاحق يعني اعشر الى الاجزاء السابقة اقول هذه سابقا كان لها قابلية لأنها كانت قابلية هاي الأجزاء الثابتة لأن تتصل بها ما يأتي من الأجزاء ما يأتي بعدين فأنا أشوف أن أظهر هاي القابلية عن عمرنا هاي القابلية قائمة فيما فقط بالأجزاء الثابتة هاي بعد القابلية فما قائمة بالأجزاء الثابتة واللاحقة الاتصال الفعل صحيح الاتصال الفعل صحيح قائم به بالأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة لكن قابلية أن تتصل الأجزاء السابقة بما سيأتي بعدها من الأجزاء هذه القابلية قائمة فقط وفقط به بالأجزاء السابقة فالأجزاء السابقة قبل أن يقرأ هذا الطارئ أشير إليها وأقول هذه الأجزاء لها القابلية في أن تلحقها وتتصل بها ما يأتي من الأجزاء بعد حلول هذا الطابع أشد في بقاء هذه القابلية لهذه الأجزاء أتصح بقاء القابلية هاي الشيء ترى هواي جميلة وهي سلطة إلى الزهن ترى نحن هاي الشيء هي كيف نزهن الذي يريد يستصحب قابلية يستصحب الاتصال بغير مقصود هل مو مقصود الاتصال الفعلي مقصود استصحاب بقاء القابلية بالاتصال في الأجزاء السابقة إنها قابلية تتصل باللاحقة الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا أصل مفلس في العلم الفقهي استصحاب بقاء يقول هذا أصل مفلس يمكن أن يقال هذا أصل مفلس استصحاب بطائل قابلية في الأجزاء السابقة قابلية أن تتصل بالله هذا أصل مفلس يمكن أن يقال ليش؟ ليش أصل مفلس؟ هل شوف شلون أصل مفلس؟ الشيخ ما رأيه شلون أصل مفلس؟ قال لأنه اتبع استصحاب القابلية شكرا بالتبع أن الأجزاء اللاحقة يمكن تتصل بهم هذا مقصود كلابه لأن تتصل بالقابلية شنو غرضة رابط بالله قرار اثناء عن القابلية بالأجزاء السابقة الوزية شنو غرضة غرضة أن الأجزاء اللاحقة يمكن أن تنظر بالفعل الإلمر إلى السابق ومن المعلوم الأجزاء اللاحقة إنما يمكن أن تنظم إلى السابقة متى؟ إذا لم يكن الطارئ الذي طرع مانعا. وفي هناك واسطة بين بقاء القادمين في الأجزاء السابقة إذا إن كان التحاق الأجزاء اللاحقة بالسابقة. هذه الأجزاء اللاحقة إنما يمكن أن تتصل بالسابقة. فيما إذا لم يكن الطارئ شنو الذي طرع مانعا؟ فإذا أكو واسطة غير شرعية. أكو واسطة. وكلما كان أكو واسطة بيننا وبينه. بيننا وبينه واسطة غير شرعية. بيننا مصطلحة. مثل مصطلحة حياة الولد. مصطلحة حياة الولد. ومثال حياة الولد والصدقة. وبعد شنو هو الاثر الشرعي الذي اقعدنا اثر الشرعي الصدقه بالحرمان على الفقير. توجد واسطه بينهما لازم اكون غير شرعي. شنو هي الواسطه؟ نبات النفي. فان وجوب الصدقه انما يترتب على الحياه مع هذا الواسطة وهي نبات اللحية. لولا نبات اللحية ما كانت الصدقة واجبة. أكو واسطة. هذا يسمونه أصل حينئذ ماذا؟ مثبت. إذا كانت الواسطة ماذا موجودة؟ غير شرعية. في موردها ما كذلك؟ أنت تستصحب بقاء القادمين. غرابك حتى شو تسبب؟ إذا الأجزاء السابقة إذا قابلية أن تتصل بها اللاعبة، غرابك شنو من وراء ذلك؟ بل وصلت أنت راجع غرابك، وزدامك راجعة. يعني أنت فقط تثبت بقاء القابلية، هذا فقط غرابك، وإلك وراء هذا فريد شيء ثاني، راجع قرارك نفسه. من راجع قرارك نفسه غرابي وراء إثبات بقاء قابلية الأجزاء السابقة غرض معنى أن شو تبدأ أن الأجزاء اللاحقة يمكن تنظر وأعطي فيها وأظنها للسابقة. هذا غرض ومن المعلوم هذا إنما يترتب هذا الأجزاء اللاحقة إنما يمكن تنظر إلى السابقة ومراقبة. شنو الواسطة؟ فيما إذا كانت لم تكن هذا لم يكن هذا الطارئ مانعا. وهذه الواسطة غير شرعية فيصير هذا أصل مسلم. أقول ترى التعليق شوي غير حتى يتضح لك المطلب زين أحسن من التعليق يتضح لك شوي أحسن. يقول للشيخ الأمثال هذا يسمون تطويل بالأطاعم. تطويل بالأطاعم هل يزعر يأتي ملي لأن انت بعد واسطة داعي من الواسطة. صحيح الواسطة أكو بضع السماء يقول الشيخ واسطة أكو لكن انظر حتى إذا واسطة ما موجودة هي أصل مثبت. هذه الواسطة حتى إذا ما موجودة هي هم أصل مثبت. ليش؟ لأن عالم من استصحاب الصحة شركة تبدأ من استصحاب الصحة القادمية أنه يمكن الإتيان ببقية الأجزاء. وهذا لازم غير شرعي. هذا إنكار إتيان ببقية الأجزاء ليس الأجزاء الشرعية. ولو عندنا آية أو رواية تقول إذا القادمية في الأجزاء السابقة موجودة إذا ما عاد لا آية ولا رواية إذا الأجزاء اللاحقة يمكن الإتيان. هذا لازم عقلي يا أخي. فهذا كنت رجلان سهل وبسيط وثلث من دون حاجة إلى أن يسوون واسطة. صحيح ترى واسطة موجودة بس ما يقول صدق ترى، لكن قصدي ما أكو داعي إلا إلى هذا التطوير. أرجع على أصل الموضوع، هذا التحليل خلينا هذا الذهن، فالخلاص أرجع على أصل الموضوع أعتبر حتى أطبق الإبرار. الخلاص الشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه استصحاب بقاء الاتصال لا يجري نتيجة هالشيء، إحنا عم تقبلناه اليوم شنو؟ ما نقبله، وإن كان بعد شوية نقبله، الآن ما نقبله، ليش؟ يعني استصحاب بقاء الاتصال، يعني بين الأجزاء السابقة أنفسها ما دي فايدة، ما نريد هذا بين الأجزاء السابقة واللاحقة، هذا الاتصال قائم بين السابق واللاحق، واللاحق بعد لم يحصل، إذا لم يحصل الاتصال ما موجود حتى أصلا حدث. وإذا كان المقصود له استصحاب القابلية، نقول هذه الأجزاء السابقة فيما سبق كان لها قابلية لأن يتصل بها ما يأتي من الأجزاء الآن لها تلك القابلية. يقول هذا أصل المقصود، لماذا؟ لأنه قد تستصحب بقاء القابلية، غرضت ماذا؟ أن شو تثبت؟ أن الأجزاء اللاحقة يمكن ضمها، ولم المعلوم؟ الأجزاء اللاحقة عندنا يوصل ضمها توسط واسطة بشرط، شنو الشرط؟ شنو هي الواسطة؟ انه هذا الطارئ ليس بنادق، وهي الواسطة غير شرعية، فإذا الواسطة غير شرعية فهذا أصل يتلف وطبق العبارة وتحليق من تلفه يطلق بتصرفه. هذا ولكن ينزل يصد شديد استبدال هذا من عبد الشرع بأدمل مستوى هذا الاتصال، شنو من استبدال؟ هو اتصال بطائل اتصال والهيئة الاتصالية، لأن المراد بالاتصال والهيئة الاتصالية إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض، يعني بين الجزء الأول السابق وبين الجزء الثاني السابق أكيد، فهو باق لا ينفع، لأن موجود هذا الاتصال والأجزاء السابقة لكن ما ينفع نمر بهذا. وإن كان ما بينها وبينه يعني ما بين الأجزاء السابقة فتصل بها الى الاتصال بين الاجزاء السابقه وبين الاجزاء الاتيه وبين ما لحقها بين الاجزاء الاتيه، فهذا الاتصال لم يحدث وجوده سابقا لان هذا قائم به سابقا ولاحقا غير موجود، فهذا الاتصال لا اشك في بقائه بل اشك في اصل وجوده، لذلك يجب تشك في وجود اصل هذه الاتصال لا في بقائه، بقائها لا موجوده، هي وجودها فرع وجود السابق واللاحق والمفروض لاحق وباقته. وأبدًا وإذا ذلك هذا المقصود فاتصل بقاء القابلية في الأجزاء السابقة، وأما إصالة بقاء إصالة الاتصال بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها فلا يبعد كونها فهذه الإصالة من الأصول المثبتة، وأنا بينت لك كيف من الأصول المثبتة. فتلجل بصدر استهدف مقصود الشيخ الأنصاري الذي استشرحته في وقت واسطه الجعبين شنو الشريط لعله هو مقصود ما بالشيخ الانصاري، هو الذي احنا جبنا من دون توثيق واسط اظنك من الكلام لا ياتي يتضح هذا مقصوده، فانتظر هنا اللهم الا ان يقال بالسيد يصحح الاستصحاب لطيف ترى هذا لا باس فيه وسهل باب الشيء ان شاء الله، يقول لا ولكن مع ذلك يمكن ان نستصحب نفس الاتصال بل ويمكن ايضا نستصحب بقاء قابلية، يعني نختار يا شق واي شق، كم شق اخترنا؟ ثلاثة شقوق، الشق الاول فاصول اصلا بك الشيخ الانصاري بس انا ايش اعلم من بعد فقط تسليم شقوق، يجب ممكن نختار الشق الثاني يعني نستصحب بقاء الاتصال، ويمكن نختار الشق الثالث يعني بقاء القوة والقابلية في الأجزاء الثالث. الآن في الشق الأول نختار فالفضل اشتالك شنو على الشق الأول، نختار الشق الثاني شنو اشتالك كان على الشق الثاني اشتالك شنو كان ظل لنسى هو الشق الثالث خلنا نذكر حتى أول نشوف بعدين اشتال بشنو الشق الثاني هكذا كان أنه إذا أردنا أن نستصحب الاتصال الاتصال قائم دينا بين الثابت وبين اللاحق والمفروض اللاحق بعده لن يحصل، فكيف يصحب الاعتصام؟ الجواب انه صحيح الاتصال قائم بين دقة وعقل بين القائم بين السابق واللاحق، ولكن العرف يتسامح، وكأنه يرى بوجود الأجزاء السابقة كأنما الاتصال ماذا؟ يوجد ويحصل. هذا ترى نظرة مسامحية عرفية وشو تسوي له؟ هم الصحابة مبني علينا في بقاء موضوع، هو مبني علينا يحتاج الى بقاء الموضوع، لكن ما دام في بقاء الموضوع على النظرة مسامحية عرفية لا على النظرة التفصيلية. وترى نقول صحيح اتصال قائم بالسابق واللاحق، ولكن العرف يرى كأنه بوجود السابق كأن الاتصال حصل. وصرت ترى العرف شبه ناقص، من قال شبه ناقص؟ بدليل انه قبل ما احنا هذا نبين المطلب انت بنعت الاتصال، انت بنعت الشيء، انت اللي جعلتني يا شيخ العرف بنعت من الاجزاء السابقه لما حصل اتصال موجود، ولذلك كنتم ترون الصحاب الاتصال لا بأس بجرائمه، فكنتم تتخيلون بما انكم عرفيون انه بمجرد وجود الاجزاء السابقه يحصل الاتصال، فهذه نظره مسامحيه ولا بأس بها، ولها نظير نظيرها هذا. شوف اللي بعيدة بالتالي نظيرها تستفيد من حده، نظيرها هذه النظرة المسامحية، لو كان عندنا حوض من الماء مملوء ماء وفيه مقدار كر جزمان، مقدار كر فيه جزمان لكن لا ندري فيه مقدار كر وإضافة مقدار قدر، هذا قدر معين ما ندري على انه هذا مقدار كر فقط من دون الاضافه، او على انه كر زائد الجذب مقدار قدر. في مثل هذه الحاله لو فرض على انه جاء انسان ورفع مقدار قدر من الماء، من رفع من هذا الحوض بعد ذلك سوف نشوف في بقاء شنو كرية، في مثل هذه الحالة يمكن إجراء استصحاب الكرية لبقاء الكرية؟ لا يمكن. كرية الحوض نقول الكرية كانت موجودة في الحوض والآن ماذا؟ نشوف في بقاء الاستصحاب هذا الماء كان كرا فيما سبق، والآن إن شاء الله بالاستصحاب ماذا أكبر؟ كل العلماء يقولون بالإجارة. فإذا واحد أشهر يا هذا الاستصحاب ما يجري، ليش؟ انت قال كل العلماء يعني انا اقول ما يجري، ليش؟ يقول لي عندك شو اكشو اكشو اكشو انا لكم انا سامعين لكم نقطة الخلل فاخذ نحكي يلا هذا الماء كان حرا في عيد الاصل اصلا، هذا الماء كان كرا، لا غلط، هذا الذي كان كرا فيما سبق له مع اضافه الخير، والان من دون قدر فهذا غير ذا، والان صعد مقدار المفروض فيما سبق كان كرا فيه كان كر ذلك الماء مع مقدار القدر، الان اخذنا مقدار القدر فهذا الماء ليس نفس الماء السابق، هذا الماء الثاني جديد وهذا الماء السابق، يتقل هذا الماء هذا قال جرس صاحب نفسه بدقة أتعد ويشتبه هذه الإشكالات، كيف تقول لأنه هذا الماء كامل كرا فيما هذا غلا، هذا لم يكن كرا فيما غيره كان كرا، يعني الذي كان كرا الماء مع الخير والآن ماء قياسه، فشرب هذا الماء وذاك الماء كان كرا وهذا الماء فجاء واحد يسأل شو جاوبك؟ الجنة على اليهود بدت فهذا ما غير رأس المال، صحيح مثل ما فيه، لكن يعرف ماذا يرى؟ أن هذا المال ما زال فيه، ورفع القبر ووضع القبر لا يغير، المال لا يغير، من المال هذا المال يصير ما عاقبه. هذا نظير ما لو فرض أنه أنا الذي جالس الآن أمامكم أنزع عباءتي، قد ليست ثيابتها الآن أنزعها، هل يتغير؟ يعني أنا راح أصير الاثنين، يعني أنا السابق الشنط، أنا أبو العباءة، وأنا الذي استأصل من دون عباءة، فأنا الآن غير أنا فيما سبق. هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن اليهود بالنظر العرضي لا يتغير، يعني تغير الحالات والعوارض لا يتغير حقيقة الشرف بلبس العباءة وبلبس العباءة، أو إذا صار طويل قصير كان أول أبيض ثم صار أسود وغير ذلك، كان أول جبان الآن صار شجاع، أول بخيل صار الآن كريم وغير ذلك، بالتاريخ هو يكون بتغير هذا الصفات أمام ما كذلك في الكون كذلك. وإذا قبلت هذا في الكون فاقبله في مقابلنا، نقول على أن الاتقان وإن كان قائما بالمتصلين لكن العرض يرى بمجرد وجود الأجزاء السابقة كأنه حصل ماذا؟ الاتصال قطب. لذلك يقول قدس سره اللهم إلا أن يطار، هذا يعني أعمال الثار الشتة الثاني أن يطار استفحار هي الاتصالية من الاتصالات العرضية غير المبتنية على التفصيل، فتعلم الاتصال يفصل بمجرد وجود الأجزاء الثالثة. نظير استصحاب حرية، هذا ايه؟ هذا دفع الياء الشتاء، هذا اختيار الشتة الثاني. الآن إذا يقول يمكن أن نختار ماذا؟ الشتة الثالث، نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.